بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى الفرض منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة سن له أن يعيد مع الجماعة ثانية مع إمام الحي وغيره، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم وتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في أحكام صلاة الجماعة، وتقدم بالأمس الكلام على بعض أحكام صلاة الجماعة. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين أنه من صلى منفردا أو صلى في جماعة ثم أقيمت الصلاة فإنه يسن له أن يعيد الصلاة مع هذه الجماعة. فمن صلى في مسجد مثلا ثم جاء إلى مسجد آخر وجد الناس يصلون أو لم تقم الصلاة ثم أقيمت، فالأولى والمسنون في حقه أن يدخل مع الجماعة، ولا بأس من إعادة الصلاة في هذه الحالة، وإعادتها تعد نفلا له يثاب عليها. والقصد من هذا يعني من إعادة الصلاة إذا حضر جماعة أخرى ألا يتهم بترك الصلاة. فلذلك بين المصنف رحمه الله أن المرأة إذا صلى في مسجد أو قدر أنه صلى في بيته ثم أتى إلى جماعة أخرى يصلون، فالأولى أن يصلي معهم ولا يجلس وحده منفردا لأنه قد صلى، بل الأولى والمسنون أن يدخل مع هذه الجماعة وأن يصلي معهم حتى ينفي عن نفسه تهمة ترك الصلاة، لأنه لو لم يدخل معهم في الصلاة لظن به بعض الناس أنه لا يصلي، وهذه تهمة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بسد هذا الباب، جاء بسد هذا الباب. فالمرء عليه أن يدرى الشبهة عن نفسه، وهذه من أنواع درء الشبهة عن النفس، فعليه أن يدخل معهم وينوي بها نفلة. والصلاة من أفضل ما تطوع به العبد ومن أفضل ما تقرب به المرء إلى ربه سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى نفي التهمة عن نفسه حتى لا يظن به سوءا، حتى لا يظن به سوءا. فإن هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: سواء يعني وجد الذي يصلي بالناس هو إمام الحي المعتاد أو وجد غيره فلا فرق في ذلك، فإذا وجد جماعة يصلوا وجاء إليهم فالمسنون والمشروع أن يدخل وأن يصلي معهم. قال: لحديث أبي ذر مرفوع: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي. يعني من أقيمت جماعة وأنت في المسجد وقد صليت الفريضة، قال النبي عليه الصلاة: فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. فالمسنوع أن يصلي وأن يدخل معهم. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الفجر في الخيف من منى في بعض أيام التشريق، وانتهى من صلاة الفجر وجد رجلين لم يصليا مع الناس، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه ورحمته ورأفته بأمته لم يعنفهما ولم يوبخهما، وإنما سألهما النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب في عدم صلاتهما مع الجماعة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما قد صليا في رحالهما، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه، فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. فهذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى رأفته وشفقته، فلم يعنف هؤلاء ولم يشن عليهم ولم يوبخهم، بل تلطف لهم عليه الصلاة والسلام وسألهم عن السبب بكل رفق وكل نيل، ثم بين لهم ما ينبغي عليهم في مثل هذه الحالة، وهو بيان للأمة كلها في أن من جاء إلى مسجد وكان قد صلى الفرض وجد الناس يصلون، فإن الأولى والمسنون أن يدخل مع هذه الجماعة ولا يقول إني قد صليت، حتى يدرك هذه الفضيلة وحتى ينفي عن نفسه التهمة، حتى لا يظن به شر أو يظن به سوء. فهذا هو المشروع في مثل هذه الحالات. نعم. وكذا إن جاء مسجدا غير وقت نهي لغير قصدها غير نعم وكذا قال إن جاء مسجدا غير وقت نهي، يقول حتى ولو جاء المسجد في غير وقت نهي وجد جماعة يصلون فإنه ينبغي أن يصلي معهم. وقوله غير وقت نهي مفهوم هذا أنه لو جاء في وقت نهي أنه لا يصلي معهم، مثل وقت النهي بعد صلاة الفجر وجد الناس يصلون صلاة الفجر فمفهوم أنه لا يصلي معهم، أو كذلك بعد العصر جاء وقد صلى صلاة العصر فالمفهوم أنه لا يصلي معهم، لكن هذا قول مرجوح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولقصة الصحابيين، فإنهما جاء في وقت نهي بالنسبة لهما ولا تشرع الصلاة لهما بعد صلاة الفجر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما بأن يصليا صلاة الفجر. نعم. غير مغرب فلا تسن إعادتها، لغير قصدها. وقوله لغير قصدها يدل على أن الإنسان لو ذهب إلى مسجد يعلم أنهم إلى الآن لم يصلوا وكان قد صلى فإنه لا يشرع له أن يدخل معهم ويصلي معهم، بل لا يشرع له أن يقصد مسجدا آخر من أجل أن يعيد الصلاة، فإن إعادة الصلاة من غير سبب ومن غير مقتضي لذلك هذا غير مشروع، بل هذا من البدع التي ينهى عنها، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتتبع المساجد يصلي في هذا المسجد ويعلم أن مسجدا آخر يتأخر فيذهب ويصلي معه، وربما يعلم أن مسجدا ثالث يتأخر أكثر فيعيد الصلاة فيصلي الفرض مرتين أو ثلاث، هذا مما لا يشرع باتفاق أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل حكاه من البدع. لكن إذا جاء الإنسان لمسجد لأمر من الأمور، يريد شخصا أو يريد أن يحضر درسا ونحو ذلك، أو أراد التعبد في هذا المسجد أي نوع من أنواع العبادة ووجد الناس يصلون وكان قد صلى الفرض، فإنه في هذه الحالة يدخل معهم، أما أن يتعمد ويقصد أن يذهب إلى مسجد حتى يعيد الصلاة المفروضة فإن هذا مما لا يشرع، إن هذا مما لا يشرع ولا يسن، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع إعادة الصلاة من غير سبب، وتعمد هذا السبب غير مشروع. قال غير مغرب، غير مغرب فلا تسن إعادتها. قال غير مغرب فلا تسن إعادتها، لما بين أنه يسن إعادة الصلاة استثنى من ذلك صلاة المغرب، قال لا يسن إعادتها، لا يسن إعادتها إذا جاء للمسجد وجد الناس صلوا المغرب، قال لأن صلاة المغرب وتر ولا ينبغي الإنسان أن يصلي صلاة وتر في غير وقتها، هكذا يقول. والرواية الأخرى في المذهب وهو اختيار ابن قدامة في المغني وكذا اختيار صاحب الشرح وهو ما صححه الإمام ابن عقيل الحنبلي وصححه ابن حمدان من الحنابلة ورجحه العلامة الشيخ بن سعدي وكذا الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة سابقا وغيره من العلماء المحققين رجحوا عدم صحة هذا الاستثناء، وأن المغرب كغيرها، قالوا لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعادة الصلاة إذا حضر إلى المسجد ولم يستثني عليه الصلاة والسلام صلاته، فدل ذلك على عمومه. وهذا التعليل الذي عللوا به لا ينهض في مقابلة النص، لا ينهض في مقابلة النص. نعم، فلا عبرة بالتعليل مع وجود النص، فلذلك لا يكره إعادة صلاة المغرب ولا غيرها لعموم الأدلة الدالة على ذلك. لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر. أي هذا اجتهاد منهم رحمهم الله، يقول لا يسن ولا يشرع إعادة المغرب أنها وتر، ولا يشرع التطوع بوتر، لكن هذا التعليل، هذا تعليل واجتهاد منهم، ويقال نعم إن الوتر لا يشرع إعادته، يعني ولا يشرع التنفل بثلاث ركعات، لكن من غير سبب، لكن إذا كان هناك سبب وهي الدخول مع هذه الجماعة فإنه لا يكره، إنما الذي يكره أن يصلي وترا من غير ما سبب، إلا في صلاة الوتر المشروعة، أما فيما سوى ذلك فإنه يكره، فإنه يكره. نعم. والصلاة الأولى فرضه، ولا تكره إعادة جماعة بأن تقام مرة ثانية في مسجد له إمام راتب كغيره. ثم بين المصنف رحمه الله أنه لا تكره إعادة الجماعة في المسجد، والمراد بإعادة الجماعة هو أن يأتي أناس بعدما يصلي الإمام الراتب ومن معه وينتهون من الصلاة فيجدون الإمام قد صلى، فلا يكره أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد إدراكا لفضيلة الجماعة، فإن ذلك لا يكره عند جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك، قالوا يكره إعادة الجماعة في المسجد، فإن أرادوا أن يصلوا جماعة فليصلوها في غير المسجد، يصلوها في البيت ونحوه، قالوا حتى لا يتوانى الناس عن ترك الجماعة الأولى، لأنه لو علم الناس أنها في هذا المسجد يصلى أكثر من جماعة لتوانى الناس عن الجماعة الأولى، والجماعة الأولى أفضل من غيرها، لا سيما الصلاة خلف الإمام الراتب. لكن جمهور أهل العلم على أنه يكره التواني عن الجماعة الأولى، لكن لا يكره إعادة الجماعة، لكن من تعمد التأخر عن الجماعة الأولى حتى يصلي جماعة ثانية فإن هذا يكره في حقه، لكن من لم يتعمد ذلك تأخر من غير اختيار منه وجاء وجد الإمام قد صلى فإنه يسن له أن يصلي جماعة إن وجد أحدا يصلي معه، فهذا الأولى وهذا الأفضل. فإن رجلا دخل المسجد بعد صلاة العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد فاتته صلاة العصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه، فدل ذلك على أنه لا يكره إعادة الجماعة في المساجد، إلا أن بعض أهل العلم كره إعادة الجماعة في المساجد المشرفة الثلاثة في مكة وفي المدينة، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذه رواية في مذهب الحنابلة. وهناك رواية ثانية وهي المعتمدة عند الحنابلة أنه تكره إعادة الجماعة في المسجدين الشريفين فقط، وهما المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولا تكره إعادتها في المسجد الأقصى. هذه قولان مشهوران في مذهب الإمام أحمد، ولذلك أشار ناظم المفردات في مفرداته إلى الرواية الأولى فقال وعندنا في سائر المساجد إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد، لا تكرهن إعادة الجماعة لكونها تفضي إلى الإضاعة، لا تكرهن إعادة الجماعة لكونها تفضي إلى الجماعة. وقوله لكونها تفضي إلى الجماعة إلى الإضاعة، هذا تعليل للكراهية الصلاة في المساجد الثلاثة لا لإعادة الصلاة في سائر المساجد. والمذهب كما ذكره المصنف هنا أنه تكره إعادة الجماعة في المسجدين الشريفين فقط، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، قالوا دون المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى لا يوازي هذين المسجدين في الفضل في الشرف وفي الفضيلة. والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا تكره إعادة الجماعة في سائر المساجد، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى كغيرها من سائر المساجد. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، أنه لا تكره إعادة الجماعة. ويدل عليه الحديث المتقدم أن رجلا جاء إلى المسجد النبوي في عهده عليه الصلاة والسلام بعدما صلى العصر وأعاد الجماعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى مع هذا الرجل. فدل ذلك على أنه لا تكره إعادة الجماعة لا في المسجد النبوي ولا في غيره، ولا في غيره. غير مسجدي مكة والمدينة فتكره فيهما. وعلله الإمام أحمد رحمه الله لأنه أرغب في توفير الجماعة. وقال إيه الإمام أحمد قرئه في إحدى روايتين عنه، بل في إحدى روايات عنه، إعادة الجماعة في مكة وفي المدينة، قال: حتى يقصر الجمع، ولا سيما لفضيلة هذين المكانين وصرفهما على غيرهما، فينبغي ألا تعاد الجماعة فيهما حتى يحرص الناس على إدراك الجماعة الأولى لما في ذلك من فضل عظيم، فإن الفضل في هذين المسجدين لا يوازى في الفضيلة في غيرهما، ولا سيما في المسجد الحرام، فإن الأجر والثواب المترتب على الصلاة في الحرم لا يوازيه فضل في سائر الدنيا. إن لا يخفاكم أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه. يقول بعض أهل العلم، وقال هذا جمع كثير من أهل العلم، إن الحسنة في مكة تضاعف ب100,000 حسنة، الصلاة وغيرها. والحديث ثابت في الصلاة، وروي أيضا حديث آخر في الصيام، وقاس عليه كثير من أهل العلم سائر العبادات وسائر الأعمال الصالحة، في أن الحسنة بمكة تضاعف ب100,000 حسنة، وأن السيئة بمكة تعظم، فالسيئة بمكة أعظم من السيئة في غيرها، لكن السيئة بمكة لا تضاعف لكنها تعظم، فالذنب في مكة أعظم من الذنب في غيرها لكن السيئة في مكة لا تضاعف، لأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، فالسيئة يجازى عليها بمثلها، غير أن السيئة في مكة أعظم من السيئة في غيرها، لعظم هذا المكان عند الله سبحانه وتعالى وشرفه وحرمته وقدسيته. فينبغي أن يفرق بين المضاعفة وبين تعظيم السيئة. أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول. ولا تكره إعادة الجماعة فيهما، أي في مسجدي مكة والمدينة، لعذر في إقامتها ثانية. ولما بين المصنف أنه تكره إعادة الجماعة في مكة والمدينة، استثنى من ذلك حال العذر، قال: إن كان التأخر لعذر ونحو ذلك فلا يكره، وهذا عام في كل المساجد. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة فيهما، أي في مسجدي مكة والمدينة، لعذر في إقامتها ثانية، لأنها أخف من تركها، يعني أخف من ترك الجماعة. وقوله كغيره ولا تكره إعادة جماعة، إنما قصدوا به الرد على من قال بالكراهة. إيه، وقولهم لا تكره إعادة الجماعة، قولهم لا تكره إعادة الجماعة، هذا لا يدل على عدم استحباب إعادة الجماعة، يعني لا يدل على عدم استحباب صلاة الجماعة، لكن قصدوا بقولهم لا تكره الرد على من قال تكره إعادة الجماعة في المسجد وإنما تعاد في غيره. فالشارح يبين مراد صاحب الأصل هو صاحب المتن بقوله ولا تكره، يقول قوله لا تكره هذا لا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسن لمن فتتهم الجماعة الأولى، بل هذا مسنون، لكن يقول إن مقصود المصنف بقوله ولا تكره الرد على من قال بالكراهية، وهو قول لبعض أهل العلم. نعم. وإلا ففعلها جماعة واجب، ولو أفضى إلى التعدد. الجماعة واجبة كما تقدم، فمن فاتته الصلاة مع الإمام وجد جماعة لم يصلوا فيجب عليهم أن يصلي معهم حتى تحصل له فضيلة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة كما تقدم معنا بالأمس، في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. فمذهب الحنابل ومذهب كثير من المحققين أن صلاة الجماعة واجب، وأنه يأتم الإنسان بتركها من غير عذر. بل قال بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة إلا المعذور. وإذا كانت شرط، وعند من يقول بأنها شرط يعني من تركها لغير عذر، فلا تصح صلاته. لكن مذهب الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، وقد تقدم بالأمس بيان المراد بالدرجة. فالتفضيل هذا يدل على صحة صلاة المنفرد، لكنه إذا انفرد لغير عذر فإنه يعثم مع صحة صلاته، وإن انفرد لعذر وكان من عادته ومن نيته أنه لولا هذا العذر لسلم مع الجماعة فإن أجر الجماعة يحصل له وإن سلم فردا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وإلا ففعلها جماعة واجب ولو أفضى إلى التعدد كما ذكره في الإنصاف. وإلا ففعلها جماعة واجب ولو أفضى إلى التعدد. نعم. وإذا أقيمت الصلاة أي شرع مقيم في إقامة الصلاة التي يريد الدخول مع إمامها لم تنعقد النافلة. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة والمرء في المسجد فإنه لا يشرع له عندئذ التنفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث في الصحيحين، وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا يجوز لأحد أن يشرع في نافلة بعد سماعه لإقامة الصلاة، سواء كان هذا في المسجد أو حتى كان في بيته ويريد أن يأتي ويحضر مع الجماعة، فإنه لا يشرع له عندئذ التنفل. فإن بعض الناس ربما يكون في بيته والمسجد بجواره فيسمع الصلاة قد أقيمت ولم يصلي ركعتي الفجر فيصليهما في بيته ثم يأتي ويدخل مع الإمام فيما يدرك ركعة أو يدرك الصلاة كلها. لا، هذا لا يجوز سواء كان في المسجد أو كان في بيته، إذا كان ممن يجب عليه حضور جماعة ويريد أن يحضرها فإنه لا يشرع له أن يتنفل بعد سماعه الإقامة، لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن من كان يصلي وقد أقيمت الصلاة وهو يصلي فالمشروع في حقه والأفضل أن يخفف الصلاة ويصليها ركعتين ثم يدخل مع الإمام فيما يدركه به. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع النافلة، قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقوله فلا صلاة إلا المكتوبة دليل على بطلان صلاة من يتنفل بعد سماع الإقامة. قالوا ولا فرق بين ابتداء النافلة وبين أن تقام النافلة وهو في أثنائها، بين أن تقام الصلاة وهو في أثناء النافلة. هذا قول قال به بعض أهل العلم. والقول الثاني أنه إن أمكنه أن يصليها وينتهي منها قبل تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام فالمشروع في حقه أن يكملها ويدخل مع الإمام. والقول الثالث أن المشروع في حقه أن يتمها خفيفة حتى وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام، لكنه بشرط ألا تفوته صلاة الجماعة بأن يدرك مع الإمام ركعة فأكثر. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسألة. ولعل الأولى والأرجح في هذه أن المتنفل إن كان على وشك الانتهاء من هذه النافلة فالأولى أن يخففها وأن يقصر على الواجب فيها كتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، ويدخل مع الإمام، ولا سيما إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام فضيلة عظيمة. وإن كان في أول الصلاة الآن قد كبر تكبيرة الإحرام، وهذا يترتب عليه فوات تكبيرة الإحرام ويترتب عليه فوات ركعة، فالقول بأنه يقطع هذه الصلاة ويدخل مع الإمام ربما يكون راجحا. وأما من قال بأنه يتمها ولو فاته بعض الصلاة، فاستدل بعموم قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. لكن يجاب عن هذا بأن قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني هذا الإبطال من غير سبب. لكن إذا أبطل المرء صلاته أو عبادته لسبب من الأسباب فإن هذا لا يقرأ. فالمقصود من قوله سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إبطالها من غير ما سبب. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يجوز الإنسان إذا دخل في نفل عبادة من العبادات يجوز له أن يقطعها في كل العبادات إلا الحج والعمرة، فإنه إذا دخل فيهما يجب عليه إتمامهما، يجب عليه إتمامهما لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في نفل حج أو في نفل عمرة فإنهما يصبحان واجبين في حقه، عليه أن يتمهما ولا يخرج منهما إلا بإتمامهما أو بالحصر إذا حصره عدو، أو بالتحلل إذا اشترطه وحبس من ذلك، أو بالعذر إذا اشترطه. أما ما سوى هذه الأمور الثلاثة فإنه يبقى على إحرامه حتى يخرج منهما من الحج والعمرة. أما غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والصدقة فإنه يجوز أن يقطعها. إنسان معه بعض المال، أخذ مثلا 100 ريال يريد أن تصدق به، تصدق ببعضه ثم بدا له أن لا يتصدق بما يبي بما يريد، له أن يقطع ولا يتصدق بالباقي، لأن هذا نفل. وكذلك الصلاة، لو أن الإنسان تطوع بعدما صلى ركعة أراد أن يقطع الصلاة لأمر من الأمور فلا بأس بذلك، هذه نفل. لكن الأولى والأفضل أن يتمها. كذلك الصيام، لو صام يوم النفلة ثم بدا له في النهار أن يقطعه فلا بأس من قطعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، وفي رواية: أمين نفسه بالنون، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن الأولى والأفضل أن لا يقطع الإنسان عبادة شرع فيها إلا لسبب، وإذا قطعها لسبب من الأسباب فالمستحب في حقه أن يعيدها، فهذا أفضل وأكمل. لم تنعقد النافلة راتبة كانت أو غيرها. نعم، لكن من تنفل بعدما سمع الإقامة فإن النفل هذه لا تنعقد، ويأثم بهذه النافلة ويحرم عليه فعلها. نعم، لم تنعقد النافلة راتبة كانت أو غيرها، يقول لا تنعقد النافلة راتبة أو غيرها، لا فرق بين الراتبة أو غيرها. وقوله راتبة أو غيرها هذه إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم يفرق بين الراتبة وبين غيرها، ومذهب الحنفية أنه يصلي الراتبة لا سيما راتبة الفجر، يصليها عندهم حتى وإن فاته شيء مع الإمام، ويعني ولو بعد إقامة الصلاة. لكن هذا القول قول مرجوع عند أهل العلم لمخالفته الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة بعد إقامة الصلاة، ولإنكاره عليه الصلاة والسلام لمن صلى بعدما أقيمت الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعة لرجل رآه يصلي بعدما أقيمت صلاة الصبح، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الصبح أربعة وقال: أيهما تصلي، أيهما صلاته، التي صليت وحدك أم التي صليت مع الجماعة؟ هذا إنكار منه عليه الصلاة والسلام على من تنفل بعد إقامة الصلاة. نعم، ممن لم يصلي تلك الصلاة. نعم، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، متفق عليه. وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. نعم، وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي. يقول: فإن جهل الإقامة فلا بأس، مثل من صلى في وقت نهي جاهلا أنه وقت نهي فلا إثم عليه. نعم، إنسان شرع في الإقامة ما سمع الإقامة، المسجد بعيد وصوت مثلا المقيم ما يسمع وهو في آخر المسجد، صلى بعد ما أقيمت الصلاة جهلا منه أو لعدم علمه وسماعه، فهذا لا يأثم. نعم. وإن كان من يريد الدخول في صلاة أقيمت وهو فيها، أي في النافلة ولو خارج المسجد، أتمها، أي النافلة خفيفة. أي ثم بيّن المصنف رحمه الله أن من أقيمت الصلاة وهو في نافلة فالأفضل في حقه أن يتمها خفيفة، وإن فاته شيء من الصلاة وتقدم قول بعض أهل العلم أنه يقطعها. نعم، وبعضهم قال لا، يتمها خفيفة إن أمكنه أن يدرك تكبيرة الإحرام، لأن في إدراك تكبيرة الإحرام فضيلة عظيمة. نعم. ولا يزيد على ركعتين إن لم يخف فوات الجماعة. ثم قال بيّن أن من أقيمت الصلاة وهو يصلي فإنه لا يزيد في النفل على ركعتين ويخففهما، والأولى أن يقتصر على الواجب حتى يدرك تكبيرة الإحرام أو يدرك أعظم صلاة الجماعة مع الإمام، لذلك يقتصر في النفل على الشيء الواجب كتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود وهكذا. إن لم يخف فوت الجماعة ولو فاتت ركعة وإلا قطعها. قوله ولو فاتته ركعة أتى بحرف لو الدال على الخلاف، لأن حرف لو كما تقدم معنا هذا من أحرف الخلاف في المذهب، وأحرف الخلاف في المذهب ثلاثة: لو وحتى وإن. والمصنف يعبر بهذا التعبير إشارة إلى الخلاف، فقوله ولو فاتته ركعة إشارة إلى خلاف في أنه إذا كان نافلة. نعم، لأن الفرض أهم. قال نعم، لأن الفرض أهم. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة. نعم. ثم يبين المصنف الآن بما يحصل به إدراك الجماعة، فبين أن إدراك الجماعة يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، وهذا بقال به كثير من أهل العلم، بل هو مذهب جمهور أهل العلم، حتى هو مذهب الظاهرية رحمهم الله كما نص عليه ابن حزم في المحلى أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وما أدركتم فصلوا، فقوله وما أدركتم فصلوا ينطبق على أقل ما يدرك تدرك به الصلاة مع الإمام على أقل جزء، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى فإنه يكون مدركا للجماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وما أدركتم فصلوا، فهذا يصدق على أقل جزء من أجزاء الصلاة، يصدق عليه أنه أدرك هذا الجزء مع الإمام فيدخل معه. ثم إن قول المصنف قبل التسليمة الأولى فيه إشارة إلى أنه إذا أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فإنه في هذه الحالة لا يكون مدركا للجماعة، حتى على المذهب القائل بأن التسليمتين ركن، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون بأن التسليمتين ركن في الصلاة، وذهب بعضهم إلى أن الركن هو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فمسنونة وليست بركن. فالمذهب أن جماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى حتى على المذهب، ولعل ذلك خروجا من الخلاف في هذه المسألة. والقول الآخر لبعض أهل العلم أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. فقالوا هذا الحديث يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما أدركتم فصلوا وما أدركتم فصلوا. فالجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة، ومن أدرك دون ذلك هذا ما أدرك الجماعة. لكن هل تحصل له فضيلة الجماعة لأن من نيته أن يصلي مع الجماعة الصلاة كلها، أو ما يحصل به الإدراك ركعة فأكثر؟ بيّن العلماء رحمهم الله أن الفضيلة تحصل له وإن كان لا يعد مدركا للجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد يريد أن يصلي مع الجماعة فوجد الناس قد صلوا فإنه يكتب له ما نوى. فكذا إذا أدرك ولو جزءا أقل من ركعة فإنه يثاب على ذلك، فإنه يثاب على نيته لا على إدراكه للجماعة، وفرق بينهما، فيثاب على نيته لا على إدراكه للجماعة. فلذلك الراجح من قوله أهل العلم في هذه المسألة أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقوله عليه السلام ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. فهذا يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما أدركتم فصلوا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن أدركه أي أدرك المأموم الإمام حالة كون الإمام راكعا بأن اجتمع معه في الركوع بحيث ينتهي المسبوق إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه، أدرك المأموم تلك الركعة. ثم يبين المصنف رحمه الله بما يحصل به إدراك الركعة، وبين أنه يحصل إدراك الركعة بأن يركع المأموم الركوع المجزي قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. والركوع المجزي هو أن تمس أطراف اليدين الركبتين من الرجل المتوسط، من الرجل المتوسط. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركوع، فقد أدركت الركوع. فدل ذلك على أن حد الركوع المجزي أن يضع الإنسان يديه ويكفي لو وضع أطراف أصابعه على ركبتيه، فهذا الركوع المجزي. لكن الركوع المسنون والفاضل أن يسوي ظهره، أن يجعل ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سوى رأسه بظهره، فحتى سوى ظهره وجعل رأسه حيال ظهره. يقول الراوي حتى لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام استقر من اعتدال ظهره، فهذا هو المسنون. لكن لو الإنسان لم يعتدل لكن وصلت كفيه إلى ركبتيه فإن هذا هو الركوع المجزي. لكن لو ركع ركوعا دون ذلك من غير عذر كألم في ظهره ونحو ذلك فلم تمس يداه ركبتيه فإنه لا يعد راكعا. فإذا أدرك الإمام المأموم هذا الركوع المجزي مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. أدرك المأموم تلك الركعة ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام. نعم، فيقول المصنف إن المأموم يدرك الركعة إذا أدرك هذا الركوع المجزي وإن لم يحصل له الطمأنينة، لكن يطمئن ولو بعد رفع الإمام رأسا، إن الطمأنينة ركن، فيطمئن بعد ذلك ويسبح ولو تسبيحة واحدة، فيطمئن ثم يتابع إمامه. لحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود. لكنه المشهور الحديث الصحيح ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، لكن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن يدل على معنى حديث أبي بكرة، فإنه دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع. نعم. وعليه أن يأتي بالتكبير قائما كما تقدم. ثم بنبه المصنف على مسألة مهمة جدا، وهي أن الواجب على المصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ولا يجوز لمن جاء والإمام راكع أن يكبر وهو منحني هكذا، فإن تكبيرة هذه لا تصح، لأنه يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، ومن كبر بعد انحنائه وركوعه لم تصح من هذه، وتكون نفلا لا تكون فرضا، لأنه يجب القيام مع القدرة في صلاة الفرض، ومن كبر وهو منحني فإنه لم يأتي بالركن الواجب عليه وهو القيام. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، يدخل الإمام راكع فينحني ويكبر، لا يصح، يجب عليه أن يكبر وهو قائم وهو معتدل الله أكبر ثم بعد ذلك ينحني. لكن هل يجب عليه أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام ثم يكبر بعد ذلك تكبيرة الركوع، أو لا يجب؟ جمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يكتفي بتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب، فيدخل الواجب في الركن، لأن الركن أهم وأقوى من الواجب، فيكفيه تكبيرة الركن عن تكبيرة الركوع. لكن لو نوى بتكبيرة هذه تكبيرة الركوع ولم ينوى تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تصح، لأن تكبيرة الإحرام ركن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذا ما دخل في الصلاة لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فلم تصح صلاته. واختلف أهل العلم فيما لو نوى بتكبيرته التكبيرتين، يعني نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بلفظ واحد، فهل يجزي أو لا يجزي؟ قولان لأهل العلم. مذهب الحنابلة أنه لا يجزي، لأنه لا بد أن يخلص النية لتكبيرة الإحرام. والقول الثاني في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي رجحه صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير، ورجحه صاحب المحرر، ورجحه أيضا غيرهم من أهل العلم، أنه يجزئ إذا نوى الأمرين فإن ذلك يجزئه، كمن عليه غسل جنابة ونوى بغسله الطهارتين، الطهارة الصغرى والطهارة من الحدث الأصغر يعني الوضوء، والطهارة من الحدث الأكبر، فإنه يجزئه الغسل عن الوضوء، ولا يلزمه أن يتوضأ، يكفيه الغسل إذا نوى بغسله الطهارتين. ومثله أيضا من حج قارنا، والحج القران أن ينوي العمرة والحج معا، وأعمالهما واحدة كأعمال المفرد بالحج، فهذا أدخل العمرة في الحج وأجزأه، ولا يجب عليه أن يأتي بعمرة مستقلة. فمثله هذا إذا نوى بتكبيره التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الواجب، فالراجح من قولي أهل العلم إن شاء الله أن ذلك يجزئه إن شاء الله. نعم. وعليه أن يأتي بالتكبير قائما كما تقدم، وأجزأته التحريمة أي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. فتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. قالوا وهذا هو المروي عن عدد من الصحابة، فهذا المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف، فكان كالإجماع من الصحابة، فدل ذلك على أن من اكتفى بتكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الركوع فإن ذلك يجزي، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم لما ينحني للركوع يكبر تكبيرة الركوع وهو التكبير الواجب، فهذا أفضل وأكمل. نعم. فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام أو وحده لم تنعقد. فإن نوى بتكبيرته الانتقال يعني تكبيرة الركوع فإن ذلك لا يجزئه، لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركن الإحرام ركن، والتكبيرة الركوع واجب، والواجب لا يجزئ عن الركن. وبين أيضا المصنف أنه لا يجزئ أيضا أن ينوي بتكبيره التكبيرتين، يعني تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. والقول الآخر أنه يجزئه، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها صاحب المغني وصاحب الشرح وصاحب المحرر، ولعل هذا هو الأرجح. نعم، ولا بأس أن ينويهما ويندرج الأصغر في الأكبر. نعم، كما النوى بغسل الحدثين وكما النوى القران في الحج. نعم، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. نعم، هذا الأفضل والأكمل، لأنه إذا فعل ذلك تكون صلاته صحيحة بلا إشكال باتفاق أهل العلم، فهذا هو الأفضل والأكمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.